الكاتب والصحفي موسى صبري الشحرورة نسبة إلى وادي الشحرور ولجمال صوتها الذي يشبه جمال صوت طائر الشحرور، وأسماها الأستاذ سمير صبري شمس الشموس الصبوحة، وكانت من أوائل المطربين بعد أم كلثوم الذين وقفوا على المسارح العالمية مثل الأولمبيا في باريس، قاعة ألبرت هول الملكية في لندن، ودار الأوبرا في سيدني. إنها الصبوحة في ليلة الطرب لهذه الليلة. قد ايه وحيدة قد ايه الكلمة في لساني ماهيش جديدة، احس قد ايه وحيدة، وقد ايه الكلمة في لساني ماهيش جديدة، وقد ايه ماني سعيدة، ماني سعيدة، وان النجوم بعيدة وتقيلة، خطوة الزمن تقيلة، دقة الساعات وتقيلة، خطوة الزمن تقيلة، دقة الساعات ساعات ساعات ولدت في العاشر من نوفمبر من عام 1927 في أسرة بسيطة قرب وادي الشحرور، وهي الطفلة الثالثة بعد أختيها جولييت ولمياء، وتبعتها سعاد ونجاة. ويروى أن أمها مكثت ليومين لا تريد إرضاعها لأنها كانت ترغبها ولدا، أحبت الفن من أمها، أما الوالد فكان فلاحا يهتم بزراعة قطعة أرض يمتلكها. Yeah. دايبة فهوى محبوبي. في المدرسة تم اختيارها لتقديم دور البطولة في مسرحية الأميرة هند، وتصادف أن حضر العرض السيد قيصر يونس صهر الممثلة والمنتجة آسيا. وبناء على ترشيح قيصر، وقعت السيدة آسيا مع صباح اتفاقا لتمثيل 3 أفلام مقابل 150 جنيها للفيلم الأول، ويرتفع بشكل تدريجي. وكلفت الملحنة رياض الصنباطي بتلقينها التدريبات اللازمة ووضع الألحان التي ستغنيها صباح في الفيلم. الدنيا حلوت قدامي أحلاوي، أول ما ظهرت في أيام أحلاوي. الدنيا حلوت قدامي أحلاوي، أول ما ظهرت في أيام أحلاوي. ده أنا ما تصورتش يوم ألاقيني أحلى بكتير، أحلى بكتير، أحلى بكتير من أحلامي. اسمها الحقيقي جانيت، ولكن بقي الاسم الفني، فقد اختار لها الشاعر صالح جودة اسم صباح لأن وجهها كان مشرقا كنور الصباح، وأيضا لأن القراء أجمعوا على هذا الاسم بعدما نشرت آسيا صورتها في إحدى المجلات الفنية. وبدأت صباح طريقها إلى السينما بفيلم القلب له واحد مع الفنان أنور وجدي، ولكنها لم تكن مبشرة لأن قدرتها على الغناء باللهجة المصرية لم تكن قد اكتملت بعد، وكادت أن تضيع طي النسيان لولا أن غيرت لون أدائها وأطلت على الشاشة من بوابة الموسيقار كمال الطويل. فات الهوى على عين معرفش جالها منين، فات الهوى على عين معرفش جالها منين، سرق ثواب الليل وجرحها للجبنين، سرق ثواب الليل وجرحها للجبنين، واحترت اقول له مين وانا عالم الجنين، واحترت اقول له مين وانا عالم الجنين، هو اللي مالي صباح إلى القاهرة. أصبحت واحدة من الذين أسسوا للعلاقة بين الفن اللبناني والمصري، وعرفت بأناقتها وشبابها، وذلك لقناعتها بأن الإنسان لابد أن يدرب نفسه على السعادة، وأنها إذا شعرت بالحزن يوما تعرف كيف تحوله إلى تسلية. وقدمت الشحرورة قرابة 83 فيلما ما بين مصري ولبناني و27 مسرحية، أما أغنياتها فقد فاقت 3000 أغنية. وعندما وقفت لتغني على مسرح الأولمبيا في باريس قامت بترجمة الأغنيات اللبنانية إلى اللغة الفرنسية كي تصل إلى الحضور من الجمهور الفرنسي. أبو الكلام عالكيف تنسى الحبايب كيف، يا أبو الكلام عالكيف تنسى الحبايب كيف، اعطف وميل يا جميل عالبعد صبر قليل، اعطف وميل يا جميل عالبعد صبر قليل، قال احنا مش عالكيف يا جميل مين، يا ابو الكلام عالكيف تنسى الحبايب كيف، يا ابو الكلام عالكيف الهوى، يا حبيبي وانت بعيد

ولعل أقرب الأصدقاء إلى قلب الصبوحة هو المطرب والملحن فريد الأطرش الذي قدمت له آخر لحن في حياته، وهي أغنية حلوة لبنان التي كتب كلماتها الشاعر توفيق بركات. ثم سافر فريد إلى لندن في رحلة علاجية، ولكنه رحل قبل أن تغني صباح الأغنية التي كان قد سجل فريد لحنها على شريط كاسيت. وبعد رحيله تسلمت صباح الشريط وقدمت الأغنية في مسرحيتها شهر العسل، وعندما سجلت الأغنية بكت وقالت: فريد سيكون معي في المسرحية الذي كان رفيق الدرب وأفتقده بشدة، فنان صادق وصديق جميل ووفي لا يعوض. حبيبة أمها إخواتي بحبها، حبيبة أمها إخواتي بحبها، يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي بحبها، يا حبيبة أمها إخواتي بحبها، يا حبيبة أمها. أيام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم، واتنين عمري اللي جاية عشانك حشتهم. أيام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم، واتنين عمري اللي جاية عشانك حشتهم. عايزك تبقى الشابة وعنيا يخدمهم، عايزك تبقى الشابة وعنيا يخدمهم، ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. حبيبتي بخف من الهوى، لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا. في البنات حبيبتي بخف من الهوى، لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا. اليوم بكيت بابني بدل اليوم سنة، اليوم بكيت بابني بدل اليوم سنة، قلت اه عينيا بتقول ان شاء الله. انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. بكرة تكبر وتروح المدرسة، ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة، ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة. تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء، واقول خلاص دي كبرت هتبقى مهندسة. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. حظيت الشحرورة بتكريمات شعبية ورسمية كبيرة، وحصلت على الكثير من الأوسمة والنياشين والدروع، كما شاركت في الكثير من المهرجانات. ثم رحلت الشحرورة في 26 من نوفمبر من عام 2014. الحب الخاطف لعلامة لعلامة، أخدك ويلفك مريامة بمريامة. الحب الخاطف لعلامة لعلامة، أخدك ويلفك مريامة بمريامة، ويسيب القلب في دوامة. وأنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. شفايف وتود ودلي اخطر والف بحر اما واسهر للصبح في دوامة اخطر والف بحر اما واسهر للصبح في دوامة انا اصلي بحب الدوامة امشي في السكة شوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستان امشي في السكة شوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستان واكلم نفسي واقول يمكن شافني وعانيه مش عارفاني وهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشة في دوامة وهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشة في دوامة انا اصلي بحب الدوامة مستمعينا حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة لكم مني كل الحب. فاطمة عمر